الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءتنا لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ضمن الدورة التأصيلية الأولى في علم العقيدة، ونحن في يوم السبت التاسع من شهر جمادى عام 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وله. اللهم اغفر لشيخنا واغفر لنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أو أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. مناسبة إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد أنه يبين سبب كفر بني آدم، ولا شك أن الأصل في بني آدم التوحيد، سواء من حيث بدء الخليقة آدم عليه السلام وذريته، أو من حيث الفطرة القلبية الموجودة في الناس. إذن ما هو سبب كفر بني آدم ما دام البدء كان بالتوحيد والفطرة على التوحيد؟ هذا لا يمكن العلم به من حيث ما مضى إلا بالخبر الصادق، أما من حيث الواقع فيمكن للناس أن يدركوا بعض أسباب كفر بني آدم. فمن حيث الماضي جاءنا النص في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وهذا السبب الغلو، وهو مجاوزة الحد في الشيء، لأن الغلو في كل شيء بحسبه، تقول غلى القدر إذا جاوز عن حده، فصار يتساقط المطبوخ من حوافه، وغلى في كذا فبحسبه. فالغلو في الصالحين مجاوزة الحد في تعظيمهم، مجاوزة الحد في حقوقهم، مجاوزة الحد في تعظيمهم بحيث صار الناس يركعون لهم يسجدون لهم، أو مجاوزة الحد في حقوقهم بحيث صار من الناس من يتوجهون إليهم بالعبادة متناسين أن العبادة حق لله عز وجل، أو مجاوزة الحد في الصالحين في حقوقهم بإعطائهم حقا لا يستحقونه فيصبغون عليهم صبغة الربوبية. وهذا هو سبب كفر بني آدم، الغلو في الصالحين. وهذا السبب هو السبب الأول، السبب الأول. والسبب الثاني الجهل وترك العلم المنزل. السبب الأول الغلو في الصالحين، السبب الثاني الجهل وترك العلم المنزل. لهذا جاء في رواية ابن عباس: فنسي العلم أو نسي العلم. السبب الثالث من أسباب كفر بني آدم متفرع على هذين السببين، الثالث اتباع الآباء والأجداد، اتباع الآباء والأجداد. وهذا متفرع على مسألة الغلو في الآباء والأجداد. معقول آبانا على ضلالة؟ معقول أجدادنا ما يفهمون؟ إذن وهي الشبهة الملعونة في تسويغ الشرك وفي تسويغ الكفر، الغلو في الصالحين ينتج عنه تقليد الآباء والأجداد. هناك سبب رابع وهو الإباء والاستكبار. الإباء والاستكبار. يعلم الإنسان أن الحق والتوحيد، الحق في التوحيد، لكنه يأبى يستكبر لأي سبب من الأسباب. فهذه أربعة أسباب هي من أسباب كفر بني آدم وتركهم دينهم. وإنما خص المصنف الأول لأنه مبتدأ الشرور ومبدأ الغرور وبداية الظلام، الغلو في الصالح. واستدل المصنف رحمه الله في هذا الباب بآية وأربعة أحاديث. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالح. ما جاء هنا ما ليست نافية، ما هي؟ ما جاء، ما هنا مصدرية، أي باب مجيء ما يدل أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالح. أو يمكن أن يقال إن ما بمعنى الموصولة، أي الذي جاء، باب ما جاء أي الذي جاء من الدليل أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالح. وقد عرفنا معنى الغلو. أورد آية النساء وفيها قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم مطلقا، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وخص أهل الكتاب بالخطاب، خص أهل الكتاب بالخطاب لأن الغلو من غيرهم أمر قد لا يستغرب لعدم علمهم، أما أن يغلو أهل الكتاب فهذا معيب عند أولي الألباب. يا أهل الكتاب لا تغلو في دينك. وفيه دلالة أن المنزل عليهم الكتاب قد يضلون بسبب الغلو مع وجود الكتاب عندهم، فغيرهم من باب أولى أن الغلو يضلهم. صور الغلو كثيرة لا يمكن حصرها، لكن الإمام رحمه الله في الباب خصه بنوع منه هو الغلو في الصالحين. لماذا؟ لأن الغلو في الصالحين هو الموصل إلى الشرك والكفر، بخلاف الغلو في غيرهم. الغلو في غيرهم قد يصل إلى ماذا؟ إلى شحناء وبغضاء يعني إنسان يغلو في حب إنسان آخر، مثلا يغلو في حب، فلنفرض مثلا رياضي، في حب اقتصادي، في حب سياسي، يؤدي إلى الشحناء والبغضاء، هذا غاية ما في الأمر، لكن لن يؤدي إلى عبادته. لماذا؟ لأن القلوب تأبى الإذعان لأهل اللهو واللعب ولأهل الدنيا. قلوب دائما ميالة إلى طاعة أهل الديانة، لهذا قال الغلو في الصالح. فهمنا وجه التخصيص في الصالح. ومن صور الغلو أيضا إنزال النبي منزلة الرب، تعالى الله عن ذلك، كقول بعض اليهود في عزير وكقول النصارى في عيسى. وقالت اليهود عزير ابن الله، الألف واللام للعهد يعني بعض اليهود، وقالت النصارى يعني بعضهم، وقالت النصارى المسيح ابن الله، لأن في النصارى من يعتقد أن المسيح هو الله، هو ابن الله، وفي النصارى من يعتقد الثالوث. فهذا من صور الغلو، من صور الغلو تنزيل الولي منزلة النبي، تنزيل الولي منزلة النبي، كاعتقاد غلاة المتصوفة أن الأولياء أفضل من الأنبياء، عياذا بالله تبارك وتعالى. فهذا باب خطير الغلو. ومن هنا لماذا قلنا الغلو أخطر الأسباب؟ لأنه مبدأ الأسباب، بداية الظلام. ولما كان الأمر كذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرمي الجمرات قال بيده هكذا، يري الناس الجمرات في يده وهي لا تتجاوز الأنملة، فيقول للناس بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. قد الإنسان يسأل ايش علاقة الغلو في رمي الجمرات، رمي الشيطان، رمي الجمرات الثلاث، ايش علاقة هذا بالغلو؟ لا، الغلو يبدأ صغير ثم يكبر فيكبر فيكبر فيكبر حتى يصل إلى ما لا يحمد عقبه. ولهذا ينبغي إيقاف الغلو أيما كان. ثم أورد الإمام رحمه الله أثر ابن عباس في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم، في قصة قوم نوح، قالوا يعني قوم نوح، لا تذرن إلا تتركن آلهتكم يعني معبوداتكم التي تعبدونها وتقربكم إلى الله، ولا تذرن، تأكيد، فأتى بالفعل مرة أخرى للتأكيد، لا تذرن آلهتكم يعني جميع معبوداتكم التي تعبدونها مع الله لا تتركونها، لقول نوح، ولا تذرن على وجه الخصوص، ها إذن الأولى عامة والثانية خاصة، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أربع، هذه خمسة أسماء يقول ابن عباس كما في الصحيح، يعني في صحيح البخاري، هذه أسماء رجال صالحين. شوفوا كيف خمسة أسماء لرجال صالحين من قوم نوح. وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا أترابا متساوين، وكانوا في العلم متقاربين، وعلى الزهادة والزهد والورع متناصرين. فهلكوا في عام واحد في فترة متقاربة جميعهم خمستهم. فلما هلكوا يعني ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم كيف يوحي الشيطان؟ الشيطان وحيه له صورتان، احفظهما ولا تنسهما. الصورة الأولى بالوسوسة كما قال عز وجل: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. فهذا من وحي الشيطان الوسوسة. فالوسوسة الباب الأعظم من أبواب إيحاء الشياطين. الباب الثاني أن الشيطان يتمثل على رجل على صورة رجل صالح، يتمثل على صورة رجل صالح. فهنا فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم بأن صور نفسه صورة رجل كبير مسن كما فعل مع من؟ مع كفار قريش. دخل عليهم وهم في دار الندوة يتشاورون ماذا يفعلون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم أن يختاروا من كل قبيلة رجلا جلدا قويا معهم سيوفهم، فيذهبون يحاصرون بيت النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا خرج ابتدروه بسيوفهم فتوزعت دمه بين القبائل، لم تستطع قريش المطالبة بشيء. فاستحسن أبو جهل رأي هذا الأعرابي الذي جاء وتمثل لهم بصورة ناصح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، قلنا بأن تمثل لهم كما تمثل وين بعد؟ في غزوة بدر. في غزوة بدر لما جاء المشركون أرادوا أن يرجعوا من نصف الطريق، فتمثل لهم الشيطان بصورة رجل من بني جعشم وقال: إني جار لكم وأنا معكم ولا تخافوا ما حد يجيكم من ظهركم. فلما ترى الجمعان قال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. فالشيطان يتمثل. ماذا قال لقوم نوح؟ أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. الأنصاب جمع نصب، والنصب التذكار، شيء يذكركم بهم. شنو يذكركم فيهم؟ مثلا والله كانوا مشهورين بأن عندهم عصايا، حطوا العصا على قبر فلان لأنه كان يمشي بالعصا. فلان كان مشهور أنه يمشي بالعمامة الحمراء، حطوا العمامة الحمراء على قبره. فلان مشهور أنه كان يمشي بالسيف، خذوا سيفه وحطوه على قبره. كل ما مررتم من عندي قبره ماذا يحصل لكم؟ يحصل لكم تذكر بأحوالهم، فتزدادون ورعا وزهادة في الدنيا. شوف كيف إبليس يزين للناس. وسموها بأسمائهم، يعني في مناسبة بين الأنصاب وبين أسمائهم. هذا نصب ود، وهذا نصب سواع، وهذا نصب يغوث، وهذا نصب يعوق، وهذا نصب نسر. ففعل ما كان عندهم هؤلاء العلماء العباد توفوا في سنة واحد، ما كان عندهم أحد يقول لهم لا، أو عندهم لكن ما حد يسمع لهم، فلم تعبد. هنا ينبغي أن يكون للعالم نظرة بعيدة، لعل الذين كانوا موجودين ما نظروا إلى البعيد، نظروا إلى القريب، ما فيها شيء، مجرد وضع خشب على القبر ما فيها شيء. ما قالوا لو كان خيرا لسبقنا إليه آدم، ما قالوا لو كان خيرا لسبقنا إليه مثلا شيث، ما قالوا لو كان خيرا لسبقنا إليه فلان وفلان. فلم تعبد. يعني من هذا الجيل الذين أدركوا شيئا من حياة هؤلاء الصالحين وأدركوا مماتهم، حتى إذا هلك أولئك، هلك أولئك الضمير راجع إلى من؟ إلى الجيل الذي كان حاضرا موت أولئك الرجال الخمس، فشهدوا شيئا من منتهى حياتهم وشهدوا مبدأ موتهم. ونسي العلم، نسي بمعنى ترك. لماذا ترك؟ إما لأن هؤلاء الخمس لم يخلفوا علماء، أو نسي العلم بمعنى ترك العلم بسبب اشتغال الناس بالنصب والتذكار واللهو واللعب وإلى آخره، مثل ما هو حاصل اليوم في بعض الأزمنة وفي بعض البلدان، أن يقام درس لا يحضر له أحد، يقام شيء لهو ولعب كل الناس يحضرون، فترك العلم وصار حال الناس الانشغال بالأنصاب والنصب والتذكاريات والذكريات كما يقال، والملهيات واللعب وغير ذلك. ونسي العلم، نسي بالبناء لما لم يسمى فاعل. وفي بعض الروايات، وذكر هذا الحافظ ابن حجر، أن الكلمة ضبطت ب ونسي العلم، نسي العلم، ونسي بالتشديد بمعنى أنه لم يبقى له أثر، لم يبقى له أثر، عبدت. في بعض الروايات أن هذا الذي حصل كان فيه تدرج. إيش التدرج؟ كما في كتب التاريخ التدرج، وذكر في كتاب الأصنام الثعالبي، في كتاب الأصنام له كتاب اسمه الأصنام، كتاب جميل يبين كيف كان الشرك في جزيرة العرب، كيف صار وكيف وعبدت الأصنام، ينبغي لطالب علم أن يقرأ كتاب الأصنام للثعالبي. ذكر أن لما مات هؤلاء الجيل اللي حضروا الجنازة وضعوا إيش؟ تذكار، اللي هو النصب، مثل ما حنا في بعض المقابر اليوم يضعون تذكار المرحوم فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان مثلا، ويحطون عليه رخام ويحطون عليه طابوق كذا. ذكر أن الجيل الذي جاء بعده شالوا هذه الأصنام وأخذوا من الجيل الذي قبله صورهم. كيف كان صورة هود؟ قالوا كذا كذا كذا، جابوا الرسام رسموه، فوضعوا لهم أصناما على قبورهم أو عند قبورهم، قالوا أنتم تعرفونهم، إحنا ما نعرفهم، إحنا ما شفناهم، فإذا مرينا على القبر شفنا صورته فتذكرناهم. الجيل الذي بعده عبدوا الصنم، فلاحظ الآن كيف انتشر الشرك عياذا بالله. قال ابن القيم أبو بكر ابن القيم الجوزية رحمه الله، قال غير واحد من السلف. من أين نقل السلف هذا الكلام؟ سواء ابن عباس أو غيره، نقلوا هذا الكلام من طريقين، إما من طريق السماع من سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، فيكون له حكم الرفع مثل الحديث السابق عن ابن عباس اللي رواه البخاري، وإما، وهذه الصورة الثانية، إما أن يكون السلف قالوا هذا الكلام أخذا من كتب التواريخ، والمسائل التاريخية أخذها من كتب التاريخ لا بأس بذلك ما دام يوافق الشرع الذي عندنا ولا يخالفه. وهذا من معاني قوله تعالى عن القرآن ومهيمنا عليه. إيش معنى مهيمنا عليه؟ حاكما عليه. فإن كان الخبر يحكي شيئا صدقه في القرآن نقبله، مثل هذا الآن. قال غير واحد من السلف لما ماتوا، ضمير واو الجماعة راجع إلى من؟ إلى الخمسة، هود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هل كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا عرب ولا كانوا عجم؟ سؤال غريب. الصحيح أنهم كانوا عربا، ومما يؤكد عروبتهم أن أسماءهم معربة، والأصل في الأسماء الأعجمية أنها لا تعرب، ودا وسواعا، هذه من فوائد اللغة العربية. لكن العربية التي كانت ليست هي العربية التي تكلم بها إسماعيل عليه السلام. إسماعيل عليه السلام تكلم بالعربية الفصحى. قال: غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا. قلنا ماتوا واو الجماعة راجع إلى الخمسة الأصنام. عكفوا راجع إلى من؟ عكفوا راجع إلى الذرية، إلى الجيل الباقي. عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم. لاحظ، حصل عكوف، حصل تصوير بعد النصب. إذن نصب ثم عكوف ثم صور ثم عبادة. شوفوا المراحل الأربعة: نصب تذكارية، بعدين عكوف ملازمة للقبر، مو في الشهر مرة نروح نتذكرهم، لا خلونا في الأسبوع مرة، لا خلونا في كل يوم مرة، لا لازم في ناس يقعدون عند القبر، ها يصير لهم سدنة. ما معنى العكوف عند القبور؟ قال: وهم لها عاكفون. ما معنى عاكفون؟ يعني ملازمون، فصار عندهم إيش؟ لزوم عند القبور. ثم صوروا تماثيلهم، هذه الثالثة، صوروا التماثيل، ما اكتفوا به النصب، قالوا جيبوا شلون صورهم، خلنا نحط صورهم. ثم طال عليهم الأمد، الأمد يعني الزمان، إذا كان في الماضي يقال الأمد، وإذا كان في المستقبل يقال الأبد. طال عليهم الأمد، الأمد والأبد معنى متقارب بمعنى الزمن. فعبدوهم، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم وذرياتنا من الشيطان ومن الشرك ومن الأوثان. تأملوا أن كاسر الأصنام من؟ إبراهيم عليه السلام. ماذا قال؟ رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا الله، لهذا يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: من ذا الذي يأمن على نفسه بعد إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام يقول في دعائه متضرعا خاشعا: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويجي إنسان يقول: لا، وين الشرك؟ شرك بعيد عنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، نعم، لا هذا كلام كذب. إبراهيم عليه السلام رباه الله تبارك وتعالى على التوحيد، وكل الأنبياء يربيهم الله جل وعلا قبل النبوة، ولا يمكن أن يعبدوا شيئا غير الله عز وجل. أما الآية التي في سورة الأنعام، الأنعام ولا الأعراف؟ الأنعام: فلما جن عليه الليل رأى كوكب. يقول ابن عباس: حبر الأمة ترجمان القرآن وغيره: كان مناظرا ولم يكن ناظرا. يعني هذا على سبيل التنزل. نحن الآن مثل ما نقول، قد نقول للنصراني: افرض أن الروح التي في جنبي عيسى في الصورة الناسوتية هي لاهوتية، هل يلزم من هذا أن يكون إلها؟ لما أنا أقول هذا الكلام مو معناه أني أنا نظرت إلى هذه المسألة وقبلت صحتها، أنا الآن مناظر. فإن قال النصراني: نعم هو كذلك، تقول: إذن يلزمك أن تقول بألوهية آدم. لأن الله نفخ فيه من روحه. فإن قال لا ليس آدم إلها، إذن يلزمه أن يقول ليس عيسى إلها. فإبراهيم عليه السلام كان مناظرا. ثم ورد المصنف حديث عمر رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. أصل الإطراء معناه المديح والثناء. إذن معنى لا تطروني أي لا تمدحوني، كما أي مثلما. امدحوني بأي شيء؟ إذن نمدحه بما مدح الله به، نمدحه بما مدحه الله به، نمدحه بما مدح به نفسه، نمدحه بما مدحه به أصحابه، غير هذا ما نأتي به. لماذا؟ لا يمكن أن يأتي أحد فيمدح النبي عليه الصلاة والسلام مثل مديح رب العالمين. وإنك لعلى خلق عظيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا يمكن أن يأتي أحد فيمدح النبي صلى الله عليه وسلم بلا غلو ولا جفاء مثل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. ولا يمكن أن يأتي أحد فيمدح النبي صلى الله عليه وسلم خاليا من الغلو والجفاء مثل الصحابة. معنى هذا: كل مديح فيه بعد مدح الله ورسوله والصحابة فماذا سيكون؟ لا بد وأن يعتريه أحد أمرين، إما جفاء وإما غلو. واضح؟ لهذا ينبغي الوقوف على النصوص، نص الكتاب، نص السنة، نص الأصحاب. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. أطرت يعني مدحت وأثنت. النصارى أرادوا مدح ابن مريم، فمدحوه بأي شيء، مدحوه بما ليس فيه وليس له، مدحوه بصفات الربوبية. ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام يحذرنا من الغلو في شخصه وذاته. النصارى ماذا قالوا عن ذات عيسى؟ اختلفوا إلى ثلاثة أقوال. منهم من قال إنه هو الله، يعني الحلول والاتحاد، ومنهم من قال إنه ابن الله، تعالى الله عن ذلك، ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة. فكلهم دخلوا في الغلو. أطرت النصارى ابن مريم، غلت. والإطراء الغلو في المديح، الإطراء الغلو في المديح. وخص ابن مريم عليه الصلاة والسلام بالذكر، لماذا خصه؟ لأنه أكثر نبي غلي فيه، أكثر نبي غلي فيه. يعني ما نجد أحد الآن يعبد إبراهيم عليه السلام، مع أنه هو أبو الأنبياء، صح ولا لا؟ ما نجد أحد يعبد سليمان عليه السلام، مع أنه ملك، يعني هو نبي وملك. لكن نجد من يعبد عيسى مع الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من مثل هذا الإطراء، كما أطرت النصارى ابن مريم. معناه: اطروني بما، امدحوني بما مدحني الله به، امدحوني بما مدحت به نفسي، فأنا خيار من خيار من خيار. امدحوني بما مدحني به أصحابي، كما قال حسان: لأخرجنك من بينهم كما تخرج الشعرة من العجين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد. إنما هذا أسلوب حصر، صح ولا لا؟ إنما أنا عبد حصر، أي أن ذاته لا تخرج عن العبودية، لا تخرج عن كونه مخلوقا. وما دام أنه مخلوق، وما دام أنه عبد، فما دام أنه مخلوق لا يكون شيء له شيء من أوصاف الخالق، وما دام أنه عبد فلا يكون له شيء من أوصاف العبودية والتأله التي والألوهية الذي هو حق الله جل وعلا. إنما أنا عبد، هذا الأسلوب الحصري لغلق الباب على من يريد إخراج شيء منه خارج إطار الخلق والعبودية. إنما أنا عبد. ونحن في التشهد ماذا نقول في الصلاة؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في الأذان ماذا نقول؟ أشهد أن محمدا رسول الله. لاحظ، فقولوا عبد الله ورسوله. إنما أنا عبد يعني في ذاته، فقولوا عبد الله ورسوله أي في الخبر عن ذاته وعن صفاته. فهو عبد الله في الذات ورسول الله في الصفات، فهو صفته الرسالة. ومعلوم أن المرسل غير المرسل، المرسل هو الله والمرسل هو رسول الله، والجمع بين العبودية والرسالة كما قال الإمام محمد رحمه الله في تفسيره لشهادة التحيات، في تفسيره للتحيات له رسالة خاصة في تفسير التحيات جميلة جدا رائعة ما رأيت أروع منها. هذه الرسالة يقول فيها، فقوله عبد الله ورسوله، قال عبد لا يعبد ورسول لا يعصى. جميل جميل جدا. وفيه رد على غلاة المتصوفة والمتشيعة، فهو عبد الله لا يعبد ورسول لا يعصى، فيه رد على المعتزلة وأذنابهم من الليبراليين والعلمانيين وغيرهم. ووجه إيراد هذا الحديث في الباب واضح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان نهى عن المدح عن مدحه بما يشبه مدح النصارى من إعطاء حق الله للمخلوق، فنهانا عن ذلك وقرر لنا عبوديته، فمعنى هذا يجب علينا أن نبتعد عن الغلو في غيره. ما يجيك أحد تقول له الشيخ عبد القادر الجيلاني يقول لك الغوث الأعظم، يا مسكين الغوث الأعظم هو الله. شنو الغوث الأعظم؟ هذا مات مريض، مريض في الدنيا مات، تقول له الغوث الأعظم؟ تقول لها هذا ولي من أولياء الله؟ قال لا، هذا ولي يعني يأمر البحر فينفلق. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله أمر عجب. كنت في أحد الدورات العلمية في السودان، فأخذني بعض الشباب إلى قبر، قبر مبني عليه بنيان وبجواره مسجد، يزعمون أن هذا القبر لأحد الأولياء. ما الذي كتب على القبر في نظركم؟ والله الذي لا إله إلا هو كتب على القبر ما لم يتجرأ فرعون على قوله. فرعون غاية ما تجرأ عليه إيش قال؟ ما قال رب الدنيا صح؟ قال ربكم الأعلى، خاطب أهل مصر بس، هذا تجريئته يعني ما تعدى حدود مصر. لكن هذا إيش كاتب؟ لا لو أقول لكم إيش كاتب راح تضحك. يعني أنا يقول أنا الذي حمل نوحا في السفينة، اسمع، أنا الذي حمى إبراهيم من النار، أنا الذي فلق البحر لموسى. هذا موجود في كل زمان، غط على فرعون هذا. طيب إذا كان هذا مو كفر مو شرك، يقول ولي، إيش ولي هذا؟ مو ولي هذا، يا إما إنه شيطان أكبر أكبر من إبليس، يا إما إنه الله. ما يمكن هذه الصفات تكون لغير الله، هذه مصيبة عظيمة، نسأل الله السلام والعافية. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الإطراء فيه فغيره من باب أولى. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو. ماذا نسمي أسلوب إياكم؟ نعم تحذير. إياكم يعني بمعنى احذروا، إياكم بمعنى أحذركم، إياكم والغلو يعني أحذركم من الغلو فاحذروه. لماذا يحذرنا من الغلو صلوات ربي وسلامه عليه؟ يقول فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أحب أباه فأطاعه في معصية الله عز وجل، أطاع شيخه فأحبه حبا جما فأطاعه في مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أحب حاكمه فأطاعه في التحليل والتحريم، أحب الولي فظن أنه ليس بخلي فصار يعطي له صفات العلي، أسأل الله السلامة والعافية. إياكم والغلو أي أحذركم من الغلو. طبعا هنا والغلو منصوب، منصوب على الإغراء، منصوب على التحذير، احذروا الغلو، اجتنبوا الغلو، اتركوا الغلو، منصوب على التحذير والإغراء. إياكم والغلو. فإنما هذه فاء تسمى الترتيبية. لماذا يحذر من الغلو؟ بسبب فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. تأمل الآن في التاريخ قبل دين الإسلام، والنصارى هلكوا بسبب غلوهم في عيسى، النصارى هلكوا بسبب غلوهم في عزير، بسبب غلوهم في أحبارهم ورهبانهم. قوم إسماعيل عليه السلام مشركو العرب هلكوا بسبب غلوهم في قصي بن كلاب، في شو اسمه اللي غير الأصنام، ود، عمرو بن ود، أطاعوه في وضع الأصنام عند الكعبة. قوم نوح هلكوا بسبب الغلو. إذن هذه قاعدة مضطردة، إذا رأيت قوما هلكا وعلى الشرك أبناء وآباء تترى فاعلم أن سبب ذلك الغلو، الذين يعبدون بوذا بسبب الغلو، بسبب الغلو. وإلا ما يمكن أن الإنسان يعبد صنم، حاطين له أربعة أيدي وأربعة أرجل، وإذا قلت له الله يرزقك ولد مثله يقول أعوذ بالله، مشى شاذ والله. ركبت مرة تاكسي وصاحب التاكسي كان بوذي، حاط صنم بوذا، قلت له إيش هذا؟ قال هذا يعني بالإنجليزية ماي جاد. قلت له يور جاد اللي أوجد لك السماء والأرض. قال صح، بس هذا يعني واسطة. هو يقول قلت الله يرزقك ولد مثله. قال ليش؟ يقول ليش غضب. قلت ليش تغضب؟ قال شو سوي ولد عنده أربعة أيدي، شو سوي فيه؟ قلت له طيب أنت إلهك اللي تعبده اللي عنده أربعة أيدي أربعة أرجل شلون تقبل؟ لذلك يا إخوان الغلو مصيبة. قال ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. شوفوا دقة تصنيف الإمام رحمه الله. الآية يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، صار النهي عن الغلو الديني، صح؟ خذها رقم واحد. بعدين حديث عمر: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، نهي عن الإطراء والمديح والغلو في ذلك. بعدين حديث ابن عباس: نهي عن الغلو مطلقا. لاحظ الآية نهي عن الغلو الديني، الحديث نهي عن الإطراء والمديح والغلو فيه، وهذا قولي: إياكم والغلو مطلقا. طيب الإطراء، اطروني كما أطرت، إطراء ديني ولا مو ديني؟ إطراء النبي ديني، فنهى عن، نهي عن الغلو الديني، نهي عن الإطراء الديني، نهي عن الغلو مطلقا، إياكم والغلو، نهي عن التنطع الذي يكون باللسان مطلقا في حديث ابن مسعود. ترتيب بديع: هلك المتنطعون. ما معنى التنطع؟ أولا التنطع، تنطع فلان فهو متنطع، المتنطع اسم فاعل. ما معنى تنطع فلان فهو متنطع؟ أي تكلم بنطع كلامه، ونطع الحلق أعلاه، نطع الحلق أعلاه، فهو إذا صح التعبير نقول الجوف الفارغ فوق اللسان مما يلي الحنك الأعلى، هذا النطع. وقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، لأنهم يتكلمون على سبيل الفخر والغلو في الكلام، يتكلم بطريقة التفخيم، تعظيم. إياكم والغلو مطلقا، إياكم والتفخيم والتعظيم في الكلام. ليش؟ هلك المتنطعون. فإذا كان هلك المتنطع، فالمتنطع هلك بسبب تنطعه في الكلام. ما الذي يدلنا على هذا؟ هلك المتنطعون، ربط الهلاك بالوصف، لأن اسم الفاعل وصف ولا لا؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغة اسم أفعل التفضيل، هذه أوصاف. فلما قال هلك المتنطعون فهمنا أن سبب هلاكهم تنطع أقوالهم، فهمنا؟ وهذا المعنى هو المراد هنا. وإن كان يجوز في التفسير أن يقال هلك المتنطعون لأنهم تنطعوا في الكلام كبرا، هذا ممكن، لكن مراد الإمام التفسير الأول: هلك المتنطعون بسبب تنطعهم وتفخيمهم وتعظيمهم الكلام الذي أدى إلى الغلو. إذن هذه الأحاديث كلها واضحة الدلالة في أن الغلو سبب للهلاك، مبدأ أو توسطا أو انتهاء، لكنه طريق أفيع، مع الأسف الشديد طريق أفيع لإبليس يضل به العباد ويدخلهم في التلبيس. نعم، نقرأ المسائل. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتغليبه للقلوب العجب. الثانية: معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. أنا الذي يفهم هذا الباب يعرف كم الناس اليوم يعيشون في الغلو، كم، يا الله، هذا يعظم مقبورا مدفونا في بلدته، وهذا يعظم مدفونا في بلدته، وهذا يغلو في كذا، وهذا يغلو في كذا. نعم. الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. نعم، يعني أول شيء غير به دين الأنبياء، غير دين الأنبياء بإيش؟ بالغلو، بالغلو. قال إبليس: ما أقدر، هذا شيء يوافق فطرهم، شلون أوخرهم عنه؟ يبي يجذبهم من وراء، يوخرهم، يبي كذا. طيب يلهو يلعب يتوب، يلهو يلعب يتوب، يلهو يلعب يتوب، ما لقى شيء. هو يبي شيء ما يتوبون منه، يعتقدونه دين، إيش فعل؟ قال بدل ما أجرهم كل مرة لا يبقى دفهم، ها؟ فدفعهم دفعة غلوا وزادوا في الدين. فلما زادوا في الدين ما يمكن يتخيل أن واحد يتوب إلى الله من قوله يا جيلان المدد، ما يتوب إلا أن يتغمده الله برحمة. الأصل أنه ما يتوب، ليش؟ لأنه يقول هذه عبادة ما فيها شيء. نسأل الله السلام والعافية. نعم. الرابعة، سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. ما هو سبب قبول البدع مع أن الشرائع والفطر تردها؟ ليش الناس يقبلون البدع؟ بسبب الغلو، بسبب الغلو، بسبب الغلو الناس يقبلون البدع. وإلا ما يمكن الإنسان عاقل يفكر مع نفسه، طيب هذا الشيء مو موجود في القرآن، ليش أنا أقبله؟ هذا الشيء مو يعني مو مقبول في قلبي، كيف أقبله؟ حبه في لفلان بس. نعم. الخامسة، أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. نسأل الله السلامة. وهذا أخطر ترى، مزج الحق بالباطل هذا أخطر شيء في الغلو. محبة الصالحين هذا أمر حسن، هذا حق، لكن تلبيس محبة الصالحين بالغلو يؤدي إلى الباطل، ينتج عنه الباطل، لا سيما إذا كان هذا من أناس منتسبين إلى العلم، أصحاب زي العلم، أصحاب البشوت، أصحاب العمايم، أصحاب الشهادات، هذا أطم. نسأل الله السلام والعافية. نعم. السادسة، تفسير الآية التي في سورة نوح. نعم، إن معناها أنهم تعاهدوا على الكفر والغلو في الصالحين. نعم. السابعة، جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. لماذا جبلة الآدمي أن الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد؟ لأن الآدمي جبلته طينية، جبلته إيش؟ طينية، فيتعلق بالأمور الأرضية الملامسة له. لما تقول لها الولي الصالح قبره هناك، ها يستأنس به، ليش؟ لأنه شيء ملموس، بخلاف لما تقول لي يا أخي ليش تروح تدعو عند القبر، روح المسجد ادعو الله، هو يجي المسجد ما يلقى شيء طيني، شيء روحاني. ولذلك الحق ينقص في قلب الآدم، لذلك لا يزال الإنسان بحاجة إلى مثبت للحق في قلبه. كيف يثبت الحق في قلبه؟ يسمع كلام الله، يسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يحافظ على العبادات، يجلس في حلق العلم، فإن فيها زيادة الإيمان والطمأنينة والسكينة. نعم. الثامنة، أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر، أي قاعدة مضطردة عند السلف. ما هو سبب الكفر؟ حبل الكفر، بريد الكفر، طريق الكفر، البدعة. لأن لاحظ الآن، توحيد شرك، لا يمكن نقل الإنسان من التوحيد إلى الشرك دفعة واحدة، لازم في واسطة. ما هي الواسطة؟ البدعة. حينما تتأمل في أي شرك وقع على وجه الأرض تجد أن الموحدين وأن المسلمين ما انتقلوا من الإسلام إلى الشرك دفعة واحدة، وإنما انتقلوا من الشرك إلى البدعة إلى الكفر. ولنضرب مثال على هذا، مثلا أول ما ظهر البهاء صاحب مؤسس البهائية، ما ادعى أنه الله، ادعى أنه رجل صالح، فتبعه ناس، ثم ابتدع لهم شيئا من العبادات مغيرا دين محمد صلى الله عليه وسلم، فاتبعوه على ذلك، لكن في النهاية ادعى أن شيئا من الحق فيه. نسأل الله السلامة والعافية، الحلول فصار أتباعه يعبدونه. إذن القضايا هذه مسلمة، المعاصي بريد الكفر والبدع بريد الشرك، هذه قضية أيضا مهمة لا بد من التنبه لها. نعم، أهل البدع لا شك أنهم على قسمين، أهل البدع على قسمين، قسم يجب هجرهم وقسم يجب ملاطفتهم ودعوتهم. أما الذين يجب هجرهم فهم رؤساء أهل البدع، الداعين إلى البدع، الناشرين للبدع، المؤسسين للبدع، الرافعين لرايات البدع. أما عوامهم فالواجب علينا دعوتهم ونصحهم وألفتهم و الإحسان إليهم حتى يؤمنوا. نعم. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. يعني البدعة ما يلزم أن كل مبتدع تكون نيته سيئة، لا، قد تكون نيته حسنة، لكن الجهل، لكن إبليس أتاه من باب الجهل فركبه البدعة وهو لا يعلم، لكن مع هذا عمله مردود. نعم. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. القاعدة الكلية هي الأمر المستمر والأمر الكلي الضابط العظيم الذي يندرج تحته جزئيات كثيرة. ما هي القاعدة الكلية هنا؟ أن الشارع نهى عن الغلو. لماذا نهى عن الغلو؟ هذه قاعدة كلية. لماذا نهى عن الغلو؟ الغلو يؤول إلى مفاسد كثيرة، هذه هي القاعدة الكلية، الغلو يؤول إلى مفاسد كثيرة. وأنت بهذه القاعدة تستطيع أن تفرع فتبين أين أتى الغلو بالمفاسد، أين أتى الغلو بالمفاسد، في باب الربوبية، في باب الأسماء والصفات، في باب الألوهية، في باب الأنبياء، في باب القبر، في باب الأولياء، في باب الأمراء، في باب العلماء، في باب الخروج، في باب السمع والطاعة، في أي باب من الأبواب. نعم. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. العكوف على القبر أو على القبور ليس من سنن المرسلين، ما عرف نبي أنه التزم قبر أحد أبدا، بل ولا عرف ولي صالح أنه التزم قبر نبي أو قبر ولي صالح. إنما القبور الأصل أنها كان أنه النهي عن زيارتهم، حتى الزيارة مو العكوف، العكوف منهي عنه، باق على الأصل المنع، لكن حتى الزيارة إنما جاء الشرع باستثنائه وجوازه لأجل تذكر الآخرة، ليس إلا كنت نايتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، بس لهذا الغرض، لهذا المقصد، بهذا المقدار. فإذا صار العكوف على القبور يؤدي إلى لزوم القبر ليلا ونهارا فهذا من البدع. العكوف في الشرع إنما يكون في مساجد الله، في بيت الله، في الحرم، في مسجد الكعبة، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، في مسجد بيت المقدس. ولا لهذا، على هذا يحمل حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. أما القبور والأضرحة والغيران فالعكوف عندها من فعل أهل الكفر والشرك عياذا بالله. نعم. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. نعم. لماذا؟ وهذه أيضا قاعدة كلية، التماثيل نهى عنها الشارع لحكم، قاعدة كلية، التماثيل نهى عنها الشارع لحكم، منها من هذه الحكم حتى لا يؤول الأمر إلى تعظيمها. ذكرت هذا لأحد الناس قال من يبي يعظم الصور يعني تماثيل يقول. فسبحان الله بعده بأيام أرسل لي أحد الإخوة مقطع لبعض الناس وهم في روسيا يمرون على قبر لستالين، كل ما مر أحد نزل راسه يركع له. طيب هل أحد قال لهم اركعوا؟ لا، لكن مرور الزمن أدى إلى أنهم يحترمون هذا التمثال الذي هم صنعوه بأيديهم. هذا أمر طبيعي. يقول أحد مشايخنا وفقه الله وسدده يقول ذهبت في دورة علمية إلى الهند، يقول ثم علمت بأن المنطقة التي نحن فيها فيها أكبر مصنع لصناعة التماثيل، أكبر مصنع لصناعة التماثيل في الهند. يقول فقلت في نفسي لأذهب وأنظر كيف يصنعون هذه التماثيل ويعبدونها. يقول فذهبت وإذا برئيس المصنع يستقبلني، يقول لا تتخيل صورة الشيء إلا وهم يصنعونه، بل ويصنعون تماثيل لمتخيلات. ويقول هذا الرجل صاحب المصنع الناس يعبدون هذه التماثيل التي نحن نصنعها ويتوجهون إليها ويطلبون من الغوث والمدد. يقول الشيخ فقلت له أنت أي صنم تعبد؟ قال فأخذ بيدي حتى وقفني عند صنم قال هذا. قلت وأنت الذي صنعته؟ قال نعم. قلت لماذا تعبد؟ قال والله ما أدري، وجدت آبائي وأجدادي هكذا. فنحمد الله على نعمة الإسلام، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. الثالثة عشرة، لا تظن أن إنسان وضع صورة أسد عند بيته، وضع صورة كبش عند بيته أن هذا أمر هين، لا، هذا سيؤدي إلى مخاطر عظيمة. لو لم يكن من المخاطر إلا أن الملائكة لا تدخل بيتا في صورة ولا كلب كان كافيا، فما بالك والنهي عن التماثيل لحكم عظيمة ومتعددة. نعم. الثالثة عشرة، معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. نعم، هذه القصة لا بد من ذكرها، قصة سبب نشوء الشرك في قوم نوح عليه السلام. 10 قرون والناس على التوحيد، من آدم إلى 10 قرون، 1000 سنة الناس على التوحيد. نعم، عندهم معاصي، عندهم بعض الذنوب، حتى إن كما تعلمون أن قابيل قتل هابيل، تعلمون هذا ولا لا؟ هذا كان في ذرية آدم وقبل نشوء الشرك. لذلك أول ذنب عصي الله في الأرض القتل، هذا أول ذنب وأول شرك وقع في قوم نوح بعد 1000 سنة من نزول وهبوط آدم عليه السلام أو موت آدم عليه السلام. نعم. 14، وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. نسأل الله السلام والعافية. تجد ناس ينتسبون إلى العلم يقرؤون هذه القصة في كتب التفسير، ثم إذا خلصوا درس التفسير سكروا الكتاب وراحوا هم عند القبر يقولون يا ولي الله، راحوا عند الضريح يقولون يا ولي الله. هذا أعجب وأعجب. نعم. 15، التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. نعم، طبعا هذا واضح، لأن قوم نوح ما أنكروا وجود الله ولا أنكروا الملائكة، بل قالوا ما نظنك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، ما قالوا ما في الله، ما قالوا الله ما يستحق العبادة. إذن أين شركهم؟ شركهم في قولهم إن هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقربون إلى الله زلفى. نعم. 16، ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. طبعا العلماء الذين، لاحظوا، قلنا أن الجيل الذي بقي ممن أدرك أولئك الرجال 5 وضعوا النصب، ثم نسي العلم أو نسي، جاء الجيل الذي بعده أقل منهم علما وهم المنتسبون إلى المشيخ على أولئك، فماذا فعلوا؟ صوروا، عكفوا على القبور. ثم الجيل الذي بعده وهم يلبسون لباس العلم وأخذوا عن أولئك وينتسبون إليهم، ولكن نسي العلم أكثر فيهم فصوروا الصور، في النهاية ركعوا لهم وسجدوا لهم وطافوا بهم ونذروا لهم وقالوا هم يقربون إلى الله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. السابعة ولهذا ينبغي أن ننتبه، ما من شرك يقع في الأرض وما من بدعة تقع في الأرض إلا سببه أحد رجلين لا ثالث لهما، إما عالم مطاع أو أمير مطاع، ما يوجد سبب آخر لانتشار البدع والشرك. فانتشار البدع والشرك سببه العلماء المطاعون والأمراء المطاعون. نعم. السابعة عشرة، البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى إلى آخره، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. ورب الكعبة أنه بلغ البلاغ المبين وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وفي الأمة من يخالف قوله هذا، يخالف قوله هذا، هو قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وفي الأمة من يقول إن من علومك علم اللوح والقلم، وفي الأمة من يقول إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، من جود النبي صلى الله عليه الدنيا والآخرة، عجل جود الله شنو سوى؟ ما أدري، ما خلى شيء لرب العالمين. هذا البيت لو قال في حق الله لكان مستقيما، يا ربنا إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، استقام المعنى في حق رب العالمين. شو الفرق إذن بينه وبين الله إذن؟ والله سمعت بأذن، لعل بعضكم أيضا سمع في هذه الأزمنة التي نسمع فيها العجائب، أحدهم يلبس لباس العلم يقول لو خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تحتفلوا بعيد ميلادي لاحتفلنا، ما شاء الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني، هو يقول لا لازم أطري، يعني أنت ما تعرف معنى أشهد أن محمد رسول الله، لو تعرف ما قلت هذا الكلام، تقول لا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام من باب التواضع، يعني أنت أفهم من الصحابة، أنت أفهم من الأئمة، جهل مركب ركبه إبليس فغره بالتدليس فأتى بهذا التلبيس، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الثامنة عشرة، نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. أي وربي، وأكثر الناس الذين هلكوا بسبب تنطعهم، خلوهم في الأقوال، نعم، في المديح، يقولون عن بعض أولياء المزعومين إيش يقولون عنه؟ الولي الأكبر والكبريت الأحمر والغوث الأعظم، أوصاف وألقاب والله ما قاله النصارى في عيسى. نعم. التاسعة عشرة، التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. لا شك أن العلم أنفس شيء في الوجود، وفقده أضر شيء على الخلق بل وعلى الوجود، ففي وجود العلم المنزل حياة الدنيا والآخرة، وفي فقد العلم المنزل فقدان الدنيا وفقدان الآخرة، ولذلك ينبغي الحرص على العلم المنزل، قال الله قال الرسول قال الصحابة. نعم. العشرون، أن سبب فقد العلماء موت العلماء، أن سبب فقد العلم موت العلماء، وهذا جاء في الحديث عند البخاري، قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ونحن نرى هذا عيانا بيانا، قد مات خلال هذه الأيام وهذه السنوات كثير من علمائنا ومشايخنا، نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يبارك في الأحياء منهم وأن يبارك لنا وأن يرزقنا علمهم وأن يبارك في تلامذتنا حتى يأخذوا العلم ويوصلوه إلى من خلف. نكتفي بهذا القدر، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. جزاك الله خير شيخ حامد، اقرأ الواسطية بعد ريحني. أحد عنده سؤال تفضل. أبو عمارة تفضل. نعم، يعني قصدك هل يحتمل معنى لا تطروني، أي لا تخلوني على بالكم؟ لا، لأن كلمة تطرو تطرأ ليس من طرأ، طرأ يطرأ وتطرأ بفتح الراء، فهذا من الإطراء، غير يختلف عن هذاك. نعم. يا شيخ خالد كيف حالك؟ قول. نعم، هذا السؤال وجيه. هل كل فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التحريم؟ هذا سؤالك. لا لا، انت هذا سؤالك عن هذا الكلام. لا، أولا نريد أن نعرف من الذي قعد هذه القاعدة، كل فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التحريم. أنا لا أعلم عالم يقول هذا الكلام. لا، هذا كلام خطأ. لماذا خطأ؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كل أفعاله تشريع مطلق، فهناك أفعال جبلية، واضح؟ لكن لو قال الأصل المطرد عند العلماء كل عبادة لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التعبد بها، هذه قاعدة. أيضا مثل هذا، أيضا الأصل في العبادات المنع، والأصل في المعاملات الإباحة. فمثلا لا يأتي أحد يقول كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما لم يفعله النبي سيدل على التحريم، هذا غير صحيح. في المعاملات، كل المعاملات الأصل فيها الإباحة، حتى لو لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما ركب سيارة، ما نقدر نقول أن هذا محرم. إذن القول بأن كل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه التحريم غير صحيح، لكن يقال كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من العباديات فالأصل فيها المنع، فالأصل فيها المنع والحظر. لأن عندنا الأبواب ثلاثة، لا تنسوا الأبواب عندنا كم؟ ثلاثة. عندنا باب عقدي، الباب العقدي نثبت ما أثبته الله ورسوله وننفي ما نفاه الله ورسوله، وما لم يأتي فيه نفي ولا إثبات نسكت عنه، هذا باب الاعتقاد، خلصنا. نجي عند باب المعاملات، الأصل في المعاملات الإباحة، ما نحتاج إلى دليل، اللي يبي يمنع نقول له جيب الدليل. نجي عند باب العبادات، باب العبادات الأصل فيها المنع، اللي يبي يجيب عبادة جديدة نقول له جيب دليل. فصار عندنا الأبواب ثلاثة، نثبت ما أثبته الله وننفي ما نفاه الله، وما ليس فيه إثبات ونف نسكت، هذا باب الاعتقادات. في باب العبادات لا نثبت إلا ما جاء إثباته في الشرع، وما لم يأتي إثباته في الشرع ننفيه مطلقا، وما سكت عنه ننفيه مطلقا، وما لم يفعل لا نفعله مطلقا في العبادات. في المعاملات لا، الأصل فيها الإباحة. Thank you. ما فعل لكن أذن فيه ولا ما أذن؟ أما قال مثلا في الجماعة الثانية، في الجماعة الثانية مثلا، في الجماعة الثانية أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال من يتصدق على هذا؟ طيب إذن كيف نقول ابن مسعود كيف يعمل الجماعة الثانية وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو مسألة خلافية ما لنا علاقة. أما نأتي إلى قضية جمع أنس بن مالك لأهله وذويه لختم القرآن، عرفت؟ الآن السؤال ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن السؤال هل الجمع اجتماع نفسه أراد بالاجتماع التعبد؟ إذا كان أراد به التعبد نقول نعم هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يفعله الصحابة؟ هو ما أراد بالاجتماع التعبد، الصحيح من أقوالهم أنه أراد أن يحضروا دعاءه، رجي أن يكون دعاءه يصيبهم يشملهم. فهذا الأمر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله وهو دعاءه للصحابة، لأنه كان يدعو للمسلمين ليلا ونهارا، حتى جاء رجل الصحابي فقال يا رسول الله، رجل التابعي من التابعين قال للصحابي أو استغفر لك رسول الله؟ قال نعم. قال هنيئا لك. قال وأنت؟ استغفر لك رسول الله. قال وأنا؟ قال نعم، لأن الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فقد دخلت في الاستغفار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو بأي دعاء لأمتي يدخل فيه. فزيادة فعل أنس في جمعه أهله وهذا مو تعبد، هذا مو تعبد، خرجنا من هذه القضية. مثل الآن لو جاءنا إنسان وقال إن أبا بكر جمع القرآن في مصحف وعثمان جمع الناس على قراءة، نقول نعم، لكن هل هذا الجمع وهذا الجمع هو تعبد في ذاته ولا بغية التوصل إلى أمر آخر أعظم مراد للشارع مراد لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما إيش؟ نعم، ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مقداره، لكن ورد عنه أنه قال استغفروا لأخيكم ولا لا؟ فإنه الآن يسأل، صح؟ إذن شو المشكلة؟ ما في بس، ما في بس. أنا بسألك سؤال، أسألك سؤال، هل للوالد أن يوصل أن يوصي أبنائه فيقول لهم مثلا لا ترفعوا قبري أكثر من شبر؟ يجوز؟ يجوز. طيب يجوز أن يقول لأولادي يا أولادي لا تقسموا ميراثي إلا بعد 3 أيام؟ يجوز؟ يجوز. فهذا من باب الوصية، ما في بأس، ما في بأس، نعم أبدا ما في بأس. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.